وندعو الله. ولذلك في حرب من الحروب حصل ان واحد من المسلمين حرب المسلمين رايحين حرب الكافرين، فقام واحد من المسلمين كان بينه وبين الناس دول علاقه كده يبقى حريص عليهم، يعني كان بينه وبينهم معاملات، فراح طالع جري عليهم قال لهم يا جماعه اسلموا، ده الاسلام كويس والتوحيد والجنه. فالناس اعجبهم القول فامنوا، والصحابه زعلوا جدا من الصحابه قالوا له يا راجل تفوت علينا الغنيمه دي كلها، ده احنا كنا نخش عليهم نقتلهم وناخد ديارهم واموالهم ونبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انت واخد بالك من الفكره، انا جيش 1000 واحد رايحين نحارب ناس، فقام واحد طلع مننا وطلع جري قال لهم اسلموا، وما يعرفوش ان في جيش جاي، دعاهم الى الله فاسلموا واحبوا الاسلام، فلما احبوا الاسلام اسلموا. فالصحابه زعلوا منه، ده كلام خليل الاسلام وكنا هنقتله يا رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتعلم الانسان ان حتى لو قائد جيش الشرك فاني اقاتله لكني ارجو له الخير غدا. الامر الثاني الذي حدث بعد غزوه احد في اعقابها هو رعاية الحالة النفسية لدى المسلمين كجنود. انتوا عندكم في مصر في سنة 67 لما حصلت النكسة، وانا كلمة النكسة دي الحقيقة عايز اعلق عليها تعليق صغير قوي، اصل النكسة دي كلمة فيها خدعة كبيرة قوي، مع ان انت يمكن بالتعبير البلدي تفتكر النكسه دي يعني الوكسه مثلا، فتقول والله طب ما دي حاجه اشد من الهزيمه. لكن هو ليه رئيس جمهوريه مصر في هذا الوقت استخدم تعبير النكسه بدل تعبير الهزيمه؟ انت لما يبقى عندك واحد مريض وبعدين يبتدي يخف وبعدين يتعب تاني بيسموها نكسه، صح ولا لا؟ يقول لك ده نكسه. فالنكسة تعبير يفترض ان الانسان كان تعبان وحالته حالة وبعدين بقى كويس وبعدين اتنكس. فاراد رئيس الجمهورية في آنئذ ان يدخل، ما هو التعبير ده انتوا كلمة النكسة دي اللي تستخدم فورا دي ممكن تكون قعدوا اجتماع 7 ساعات يطلعوها يفكروا يقولوا ايه، اصل التعبير الاعلامي ده مش حاجة بسيطة، نقول ايه في اللي حصل، هيقولوا نسميها ايه، نسميها هزيمة، نسميها وعكة، وهتعدي. ممكن كانت تطلع كده الوعكة وتقول وعكة 5 يونيو، انما هم طلعوا لها نكسة علشان يقول لك ان احنا كنا قبل الثورة لحد 23 يوليو 52 كنا في حالة كرب، وهنا لما جت الثورة الله حالة صلحت وبقت حلوة لحد 5 يونيو وقعنا تاني. ده الواقع انه الحالة كانت بتتدهور باستمرار، فكانت 5 يونيو هو التطور الطبيعي مش نكسة ولا حاجة، لم نعلو قبلها، انما في واقع الامر كان هناك تدهور. واقرأوا الابحاث التي كتبت من الناحية وعفوا لهذا اللفظ الاستراتيجية العامة، فتجد ان الدولة كانت تتدهور ماليا واقتصاديا واجتماعيا وفي كل وضع تتدهور الى اسف. فسنة 1867 لم تكن نكتة لانسان ترقى وارتفع ثم نكت، بل كانت تدهورا يمثل التدهور التطوري الطبيعي لهذا الوقت. فلما وقعت النكتة واراد القادة العظام الكبار ان يخرجوا منها، كيف خرجت منها حكومة بلادنا؟ جاءت بقادة الجيش وأمسكت بهم ووضعتهم في الأقطار وحاكمتهم وحكمت عليهم أحكاما شديدة أو قل خفيفة كما خرجت المظاهرات في هذا الوقت الثاني والأحكام بأنها خفيفة، وقالوا إن كل المشكلة تمثلت في 15 قوات دول اللي احنا حبستهم، هم دول اللي عملوا الهزيمة، هم دول اللي عملوا النكسة، إنما الشعب كله القاعدة الثانية. وانتهت الامر بهذا وبداوا في مرحله جديده. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الهزيمه لم ياتي بهؤلاء ويحاكمهم ويقول انتم السبب، ولم يضعهم في السجون او يعلق عليهم رايه الخطا،